الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حصل لي موقف مع أحدهم فطلب مني أن أحلف، يقول: فحلفت، ولكن في نيتي أن حلفي على شيء غير الذي طلبه مني، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن اليمين على نية الحالف، المتقرر عند العلماء أن اليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالما. فإذا حلفت وعرضت في يمينك حتى توهم السامع بأنك تريد شيئا غير ما تقصده حقيقة من باب التعريض في اليمين، فإن الأصل أن يمينك هذه على نيتك أنت لا على ما يفهمه هو، إلا إذا كنت ظالما في هذه اليمين والتعريض، فإن يمين الحالف الظالم على نية مستحلفه لا على نيته هو. فإذا كانت اليمين متوجهة لك في أمر يجب عليك أن تصدق فيه، وفي أمر يترتب عليه الحكم على شخص آخر، أو في أمر يتضمن المحافظة على حق شخص من المسلمين أو ضياع شيء من حقوق المسلمين، فلا يجوز لك أن تعرض في يمينك، لأنك مهما عرضت فإن اليمين تؤخذ على ظاهرها، لأن يمين الظالم على نية مستحلفه لا على نية نفسه. وأما إذا احتجت إلى التعريض في اليمين في حال لا توصف بأنك ظالم ولا مضيع لشيء من حقوق الله ولا شيء من حقوق إخوانك المسلمين، فإن هذا التعريض على نيتك أنت لا على نية مستحلفك. فانظر الأمر الذي طلب منك اليمين عليه، فإن كان التعريض يفضي إلى ضياع شيء من حقوق الله أو شيء من حقوق المسلمين فأنت ظالم فلا ينفعك التعريض، وإذا كان التعريض لا يتضمن تضييع شيء من حقوق الله ولا من حقوق المسلمين فأنت صادق في يمينك حتى وإن فهم غيرك ما فهم، لأن يمينك على نيتك في هذه الحالة، والله أعلم.